Mixe dans la foule, ma femme. Si pour les mecs de rue, c'est 0-5-0 شرة الدنيا طحبة الدنيا مرة الثاني لحظ ملك الزرة وكب الوبلة خيطو فيه حاكم جاب الجرة تونس طحبة ماش حرة العملة ناقص ولا ترى فقط لابس الموتي خليتونا على حرفناكم وكل غرة تحبوا زعك تزارو بدرة كلسي من صر مملي تحبوا كان الكرة كليتو الغلب سبوا الملة شلم دخلكم في حلة قولوا تا تلعب لي بي مركح مخي دنيا باني واني قصدو تكراي علي خليني وانساني وفي قدر متايح بو علي في الكم بيعبيني كيعرفو تلعب داي انا خاف من اللي بيني وخلوني كوما نعاود بالثاني ونخلص بالوتي ما تلقاش كيفي خليفي وكيفي بالرجل عرفوش يتنصد في عليني شعب ماهو جليفي حبو كيف قاسم كيفي فكروا في العرب ونخلو ربي صني ربي عفيني ربي عليك الخير ربي زيد منهم محميني وجيب بلاهم على غيري حومة والشيطان عميني زيد عندي تقصير ضعيف وكلامي مليني ونحكي حكاية بالتعبير انا تسمعني وما تريني عندي مخي عندي عيني كيف السيجار وكابيني خيرتي ما بحر الخطير ضحك فاين اللي تبيني ضحكة امي اللي تكفيني ضحك اليوم غدوة يعديني ما قلنا بلاد الحميل فرشة مشي عاوزي تفكير وحايل في قوم الغجر بر بحر تلقى الشر نسينا ضعيف وفيها فيني طع مخي بالقدر ومخي اللي وصلنا بحر الصر وحشي شرب كان وحده والله اللي عفيني مخيل كي صبت المطر وين واللي اختار نقولو طب تربح شعر وزيد اعطيني وستليني فيك فلوس قدر راس المال حفرة كبار وفلحنا فيك بسن العشر وفريق الغالي اللي بكيني فيك وكلامي لو فيني عندي امي عندي بابا يحبوا يبيني تروحي بوني تهز بلاد الغلا على عرق فات الفولا وما نعرفش ربي شخبيني مع لي بيلي ومع لي بويلي ما عنديش وما حشيش تعبيني مركحناش يا منكم ما خفناش وما فماش شي بلاش وطوى راني موسع بيلي براقول ولاد القحب لي ما فما حد شي بلاش توا يجي فوت ما صافي نشدو نحشي زبي فيه نحنا مرضى بالعصاب والكلام وفاش نبدا نخرس في الاتعاب نزيد نقولو اللي باكي نزيد نقولو كيفاش عشنا ميتنا رحالة سولو بيتو الليل نجولو نبدا نعيش فيها خفاش نكتب فينا نهار الزولو كي قاعدين نتبولو براقول ولاد القحب لي تريقتو احنا ما تبعناش انا نيقز ليا فلاش والمريض انا نداويلو بابا ما خليش ونحارب وحدي مانيش خايف غيرنا ما كرهناش خاطر كل عمر وجيلو في الخبلة ما تربيناش بدنا عريان في الصيف الصيف فقرع مش عايف غير انتي اختاني خويا وحدو اللي غطاني امي ورحمة ربي عطاني لنا بنت تحب عطالي حبوك فيك نستاني واللي كيف بدي خالي نهزو طب الصاو نحشيلو عندي ورقة وعندي سين وعندي سومو غالي جرامي بليزم بتند قايلو واللي حسو بيا الولد وانا طل نفوت الكيلو خاطر ما عرفوش غرامي واللي في ظهري بيتي دامي قالوا الناس عليا ويلو عندي ربي اللي نشكيلو خير وشكوى مدلع خير وشكوى على لنا كلامي كلي تبلع تحبو كان الحلا تقبت باب الفلا سلا سلي ودر ملا قدري وحدي اللي ساعلوني كلي